الله. يا سيدي القول فيك معطر الكلمات، القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السماوات. الصادق الأمين تسمع عن أمانته وصدقه خديجة بنت خويلد الحسيبة النسيبة صاحبة القدح المعلى والشرف الدامق، فترسل إليه ليعمل تاجرا في مالها، وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة، وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه، ليرفع إليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الإمام الجليل أبو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمة: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في دينه. جيران ومرافق سفر ومعامل أسواق، هؤلاء النفر الثلاثة إذا أثنوا على إنسان فلا تشكوا في دينه، بل إن رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول: إذا مات الميت وشهد له أربعة من جيرانه قال لهم الله: قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. أربعة جيران يثنون على الميت خيرا، ما شروطهم يا رب؟ أيشترط أن يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية؟ أيشترط أن يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله، لأن الله لا يعترف بختم النسر، إنما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله، وعاد من الشام وقد ربحت التجارة ربحا ما لقيته من قبل. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها: ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شرائه، وما رفع صوته في الأسواق، وما تشاجر وما تنازع مع مشتر او بائع،

لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك براج. استغفر الله. بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا ساخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مصفوفة؟ والله الذي لا اله غيره راى المصطفى نائما على حصير قد بدا. حتى اثر الحصير في جنب رسول الله ولم يتذالك عملاق الاسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فغرورقت عيناه بالدم. وتبارك الموقف سيدنا محمد، ما يبكيك يا ابن الخفقان؟ اي شيء يبكيك؟ ما بكاؤك؟ قال يا رسول الله، ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يستحق البكاء فعلا. رسول الله، رسول الله ينام على الارض، وتقولون انه سعى وراء المتعة. اتلك هي المتعة؟ فتحتى لو نام احدهم شهرا على حصير الارض، فتحتى ذلك. والذين دخلوا سجون الثورة علموا مدى الصعوبة من النوم على الأرض، علموا. لقد كان يغمى على الواحد منا في الليلة أكثر من مرة، أبواب العنابر مغلقة. استغفر الله، لا تقول العنابر، انما قولوا للصفات القيوم، الحرية والعزة والكرامة. كان يغمى على الواحد، وكنا نتبادى 120 فرضا في مكان واحد، ومعهم البول والبراز على الارض، وكنا نتبادل الذهاب الى ثقب المفتاح سحبا، ليضع الواحد منا انفه في ثقب المفتاح دقيقتين يشم فيها الهواء. كانوا يبيعون هواء الله. ان الذين جربوا النوم على الصرا يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الدهر. ما يبكيك يا عمر؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى، أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ ألا يكفينا أن تكون لهم الدنيا الثانية ولنا الآخرة الباقية؟ معشر السادة، الحديث ذو شجون، وأراني قد أعرقت وأشهقت وأشرقت وأغرقت، ولكن مهما ذهبت إلى الشام أو العراق أو الشرق أو الغرب، فإنني آوي بكم إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟

كنت إذا ألقيت نظري على صفحة الكتاب أضع يدي على الصفحة الأخرى حتى لا أحفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم أحفظ، وتذكرت أن عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت إلى أستاذي وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الإمام: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طالب يحب وطالب يدخن السجائر، وأولياء الأمور في قهر، أولياء الأمور إذا أوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، وإذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا أيها الطالب الحبوب، إذا أردت أن تحب فأنا سأدلك من تحب. حب الله ورسوله، الحب حب الله وحب رسول الله. أما إذا ذهبنا إلى طنطا فهناك في سينما أوبرا بطنطا أحد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله إلى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبحه. اخفض من صوتك حتى نستمع إلى القرآن الكريم. ويحكم على القاتل ب15 عاما، ويحكم على المقتول بالدفن في المقبرة، وبيتان يخربان من اجل فيه. اما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود البرع في 30 عاما، العمل فران، شاب فران. مات شهيدا. اتدرون اين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، انه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس امام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريم، ويظهر ان المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجون ارتفعت دقات قلب الشهيد. فلما حكم الحكم احمد بلال بانها اوفسايد، ولقد سألت عن اوفسايد فقيل معناها التسلل، بدأت اذاكر الكرة واتعلم الكرة حتى اجد لي مكانا بين شعب يلو ويلعب. لما حسبها الحاكم الصائر خر الشهيد محمود برعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمالك، لك الله، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال. هذا هو شعبك وتلك حياتنا، وسنظل نلعب ونلعب حتى نفاجأ بغلطة أخرى من اليهود. وإن طال الزمن، وإن طال الزمن، ولقد قلت هذا الكلام في 66 ووقع النكسة في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأهلي. القوات المسلحة دخلت لعب الكرة، إنما إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد